والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. خطاب من الله جل وعلا لعباده المؤمنين مناديا لهم بصفة الإيمان، آمرا لهم بأن يذكروه ذكرا كثيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يفرض الله جل وعلا على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما، ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكر، فإن الله لم يجعل له حدا ينتهي إليه، ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على عقله. فقال: اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، بالليل والنهار، في البر والبحر، في السفر والحضر، في الغنى والفقر، في الصحة والسقم، في السر والعلانية، وعلى كل حال. يقول رضي الله عنه: جميع الفرائض جعل الله لها حدا، وفي حال العذر تسقط أو ينتقل إلى ما دونها، إلا الذكر، فإن الله لم يعذر أحدا بتركه، لأنه ولله الحمد لا مشقة فيه، وممكن أن يؤديه المرء مع أي عمل يقوم به. فالصلاة مشتملة على الذكر، وقراءة القرآن فيها الذكر، والتسبيح والتهليل والتحميد ذكر. فيستكثر المرء من التهليل والتحميد والتسبيح: لا إله إلا الله، والحمد لله، والله أكبر، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. ويتخير المرء الجوامع مما ورد في السنة، فقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين جويرية بعد صلاة الفجر، ورجع إليها ضحى وهي في مصلاها، فقال لها: لا زلت على الحال التي فارقتك عليها، وهي تذكر الله؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ الغداة لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أربع كلمات كررها صلى الله عليه وسلم هذه ثلاث مرات، يقول تزن كل ما قلت، لأن هذه شاملة. وورد تعليمه صلى الله عليه وسلم للأمة بأن يقولوا سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما خلق بينهما، سبحان الله عدد ما هو خالق إلى يوم القيامة، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك. فمثل هذه الكلمات كلمات عظيمة عامة شاملة لا يحصي عددها إلا الله جل وعلا. والذكر أفضل الأعمال، ما ورد هناك عمل أفضل من ذكر الله جل وعلا، والأعمال الفاضلة مشتملة على الذكر. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله التي هي أفضل الكلام هي الذكر ونحوها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال الذاكرون الله كثيرا. قلت يا رسول الله ومن الغازين في سبيل الله؟ قال لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى يتكسر ويتخضب بالدم لكان الذاكرون أفضل منه درجة. وقال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا وما هو يا رسول الله؟ قال ذكر الله عز وجل. وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا الله حتى يقول المنافقون مراءون، يعني وإن عيرك المنافقون والجاهلون والمعرضون. فأكثر من ذكر الله جل وعلا. ورسالة عظيمة من إبراهيم الخليل يحملها المصطفى صلى الله عليه وسلم ليلة التقائه به حينما عرج به إلى السماوات العلى. يقول صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم يقول: أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام يبلغ أمة محمد صلى الله عليه وسلم السلام، ويخبرهم بهذا الخبر العظيم حاثا لهم على الإكثار من ذكر الله جل وعلا. وحينما جاءه الرجل يسأله ومعه آخر، أحدهما يسأل: أي الناس الخير؟ قال صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وحسن عمله. قال الآخر: أي الناس أفضل؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. وقال لآخر: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. حينما شكى عليه عجزه عن القيام بكثير من التكاليف الشرعية، قال: إن شرائع الإسلام ثقلت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به، يعني أتمسك به. قال له صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والله جل وعلا حث على ذكره في آيات كثيرة من كتابه، وقال جل وعلا: ولذكر الله أكبر. والحمد لله أنه لا يشق على العبد حتى مع شدة المرض والتعب، بل يخفف عنه ألمه فيذكر الله جل وعلا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويعدد ويأتي بالألفاظ العظيمة الجامعة: وسبحوه بكرة وأصيلا. التسبيح داخل ضمن الذكر، وخصصه لأهميته ولمقامه، لأن التسبيح تنزيه الله جل وعلا. لا يكن ذكرك ذكر غافل، وإنما ذكر من يستحضر عظمة الله جل وعلا وينزه الله جل وعلا عما لا يليق به. وسبحوه، نزهوه وعظموه، بكرة أول النهار، وأصيلا آخر النهار. ومعناه أنه يشمل الوقت كله، لأنه كثيرا ما يرد في السنة ذكر الطرفين ويشمل الوسط معهما، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم. الأول والآخر يستثنى الوسط؟ لا، بل هو داخل معهم. فكذلك هنا: وسبحوه بكرة وأصيلا، أول النهار وآخره وما بينهما، أي نزهوه عما لا يليق بجلاله وعظمته. وقيل المراد بالبكرة صلاة الفجر، وأصيلا صلاة المغرب، وقيل بكرة صلاة الفجر وأصيلا صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لأنها كلها في العشي. والأصيل كما قال أهل اللغة هو العشي، وجمعه أصائل. وقد صنف العلماء رحمهم الله كتبا عظيمة في الأذكار والحث عليها، ومن أجمعها كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله. فيحسن بالمؤمن أن يحرص على اقتنائه ليستفيد منه فائدة كبيرة بإذن الله. كتاب الأذكار للإمام النووي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم حاثا لهم على الذكر والتسبيح والتحميد، يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا: أيعجز أحدكم أن يكتسب كل يوم 1000 حسنة؟ فقال رجل: كيف يكتسب أحدنا 1000 حسنة؟ يعني هذه من الصعوبة بمكان، من يطيقها؟ قال: يسبح الله 100 تسبيحة سبحان الله، فيكتب له 1000 حسنة، ويحط عنه 1000 خطيئة. إذا سبح الله 100 مرة كتب له 1000 حسنة وحط عنه 1000 خطيئة. فهو فالتسبيح ثروة عظيمة في الحسنات، وتخفيف للعبد من السيئات. وسبحوه بكرة وأصيلا، الإكثار من التسبيح. وقال بعض العلماء رحمهم الله: المراد التسبيح سبحان الله مع أخواتها، لأنها وردت في الحديث جميع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه 4. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضيرك بأيها بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذا الذكر يقوله المريض والصحيح، ويقوله المحدث والمتوضي، ويقوله من عليه جنابة ومن سوى ذلك، وتقوله الحائض، وتقوله النفساء، وفي كل الأوقات وفي كل الأحوال، إلا أنه يتوقف عن الذكر حال قضاء الحاجة تنزيها وتعظيما لذكر الله جل وعلا من أن يقال في مكان قضاء الحاجة البول أو الغائط، وكذا عند الجماع. فيحسن بالمرء أن يذكر الله جل وعلا قبل أن يأتي أهله، وفي حال إتيان أهله يتوقف عن الذكر وعن الكلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، أو قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان بإذن الله، لأنه ابتدأ به بداية خير ذكر لله جل وعلا وثناء عليه. ثم قال جل وعلا: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. الذي أمركم الله جل وعلا بذكره وتسبيحه في كل الأوقات هو صاحب الفضل العظيم، هو الذي يصلي عليكم والملائكة، وجعل الملائكة تصلي عليكم من أجل أن يخرجكم من ظلمات الكفر والضلال إلى نور العلم والإيمان، وكان بالمؤمنين رحيما، هو رؤوف رحيم جل وعلا بالمؤمنين، أرحم بالمؤمنين من الوالدة بولدها ومن الوالد بولده، ولذا وصى الأولاد بالوالدين ووصى الوالدين بالأولاد، فهو أرحم من الجميع. الصلاة من الله جل وعلا الرحمة، يرحمكم، والصلاة من الله الثناء على عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة الاستغفار، فالله جل وعلا وصفهم بأنهم يستغفرون للذين آمنوا، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. فالله جل وعلا جعل الملائكة تستغفر للمؤمنين، يصلي عليكم وملائكته، وملائكته معطوف على الضمير المستتر في يصلي، أي هو، وهو الذي هو الذي يصلي هو عليكم، وجاز العطف عطف الظاهر على الضمير المستتر لوجود الفاصل وهو عليكم، ليخرجكم، أمركم بذلك وصلى عليكم وأمر ملائكته بالصلاة عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الظلمات جمع والنور مفرد، لما قالوا؟ قال المفسرون رحمهم الله: لأن أصناف الكفر وأنواع الكفر ودرجات الكفر كثيرة متعددة، ونور الإيمان واحد، الإيمان واحد ما يتعدد، ليس إيمان هذا يختلف عن إيمان هذا، وإنما الإيمان واحد. وأما الكفر وظلمات الضلال والجهل هذا مشرك عابد وثن، وهذا مشرك استحل الحرام، وهذا عبد هواه، وهذا عبد الملائكة، وهذا عبد عزير، وهذا عبد المسيح، وهذا عبد الجن، وهذا وهذا إلى آخره. فالجهل والضلال متعدد والإيمان واحد. ولذا قال جل وعلا: ليخرجكم من الظلمات، الظلمات كلها، إلى النور، نور العلم والإيمان. وكان بالمؤمنين رحيما. صفته جل وعلا أنه رحيم بالمؤمنين، وهذه الخاتمة الحسنة إشعار من الله جل وعلا أن الرحمة عامة بكل مؤمن. لئلا يتوهم متوهم أن الصلاة من الله جل وعلا لمن خاطبهم الله، لمن نزل الخطاب على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرهم، فقال جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما، كل مؤمن، فالله جل وعلا رحيم به. تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم يعني يحييهم الله جل وعلا يوم يلقونه. متى؟ عند الاحتضار. تحيتهم يوم يلقونه عند القيام من القبور. تحيتهم حينما يدخلون الجنة يصح في كل الأحوال هذا. تحيتهم يعني يحييهم الله جل وعلا. وقد ورد أن ملك الموت إذا جاء إلى المؤمن ليقبض روحه يقول له: إن ربك يقرئك السلام، ثم تخرج الروح بإذن الله بسهولة ويسر، لأنها استقبلت بالسلام من الله جل وعلا. فعند الموت ملك الموت يبلغ المؤمن السلام، وعند القيام من القبور الملائكة تتلقى العبد المؤمن وتسلم عليه. تحيتهم يوم يلقونه سلام. والله جل وعلا إذا دخل أهل الجنة الجنة يسلم عليهم. قال بعض المفسرين: تحيتهم يوم يلقونه سلام، يعني يسلم بعضهم على بعض. إذا لقي المؤمن عندما يلقون الله جل وعلا في الدار الآخرة كانت السلام فيما بينهم، يعني هم يسلم بعضهم على بعض. أو تحيتهم يوم يلقونه سلام، يعني تسلم عليهم الملائكة، الملائكة تسلم عليهم، ولا منافاة بين هذا، لأن الله جل وعلا إذا سلم عليهم سلمت عليهم الملائكة. والله جل وعلا يقول: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. فالملائكة تسلم على المؤمنين في الجنة وتستقبلهم عند القيام من القبور وتحضرهم عند الوفاة كما قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها، أي في الآخرة، ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. فالله جل وعلا يسلم عليهم والملائكة تسلم عليهم، وهم فيما بينهم يسلم بعضهم على بعض. وأعد لهم أجرا كريما، أعد لهم وهيأ لهم وأنعم عليهم بالأجر العظيم في الآخرة. فالله جل وعلا يضيفهم عند دخولهم الجنة بما لا يخطر على بالهم من التكريم، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالمؤمن إذا اتقى الله جل وعلا وعمل الصالحات وأكثر من ذكر الله جل وعلا سعيد في الدنيا والآخرة، سعادة الدنيا بالطمأنينة وراحة البال والضمير والرضا بحاله على أي حال هو، لأنها من الله جل وعلا. فإن كان في حالة نعمة فيحمد الله جل وعلا على ذلك ويستعين بهذه النعمة على مرضاة الله جل وعلا، وإن كان في حال مرض أو تعب أو فقر أو حاجة فيرضى بقضاء الله وقدره ويحتسب الأجر من الله جل وعلا، فالله يأجره على احتسابه. والمؤمن على كل حال هو في خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سرا فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضرا فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.